المتصدين ولا يلهيهم عما هم مقبلين فيه من عبادة ربهم. نحن أبو صالح بدنا نشوفه ما جبنا لهون عشان يتم قائمة كذا كما كانوا يقومون على رؤوس ملوكهم. أنا معي دهن بركبه بس أنا ماني قائم معي دهن. معي دهن؟ معي دهن غنم. جزاك الله خير. وين تضعه؟ ودي أضعه هنا. تبي تطلبون الكلمة ولا تتأكلونها الحين؟ والله شوف الجماعة تأكلون ولا تؤخرون يا يفتع. أبو عبد الرحمن زوجتي تسلم عليك وهي تحب عليك عليك وعليها السلام. هذه تسلم هذا صوتها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نعم تقول نحبك وانت بعيد. ايه لا شك ان هذا الحب في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا كله في سبيله عز وجل. الله يبارك فيك وفي ذريتك. إذا المقصود بأثر عمر هو الابتعاد عن الزخرفة. نعم.